قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه: ويستحب سكوت الإمام بعدها في صلاة جهرية لحديث سمرة، ويلزم الجاهل تعلمها، فإن لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاته. ومن لا يحسن شيئا منها ولا من غيرها من القرآن لزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع، رواه أبو داود والترمذي. ثم يقرأ البسملة سرا، ثم يقرأ سورة كاملة ويجزئ آية، إلا أن أحمد رحمه الله استحب أن تكون طويلة، فإن كان في غير الصلاة فإن شاء جهر بالبسملة وإن شاء أسر، وتكون السورة في الفجر من طوال مفصل، وأوله قاض بقول أوس: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كيف تصنفون القرآن؟ قالوا 53 و 59 و 19 و 13 وحزب مفصل واحد. ويكره أن يقرأ في الفجر من قصاره من غير عذر كسفر ومرض ونحوهما، ويقرأ في المغرب من انفصاله، ويقرأ فيها بعض الأحيان من طواله، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قرأ فيها بالأعراف، ويقرأ في بواقي من أوساطه إن لم يكن عذر، وإلا قرأ بأقصر منه. ولا بأس بجهل امرأة في الجاهلية إن لم يسمعها أجنبي، والمتنفل في الليل يراعي المصلحة، فإن كان قريبا منه من يتأذى بجهله أسر، وإن كان ممن يستمع له جهر، وإن أسر في جهر أو جهر في سر بنى على قراءته. وترتيب الآيات واجب لأنه بالنص، وترتيب السور بالاجتهاد في قول جمهور العلماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويلزم الجاهل تعلمها، أي تعلم سورة الفاتحة، فيجب على الإنسان أن يتعلم سورة الفاتحة، لأن الصلاة لا تصح إلا بها كما تقدم لنا فيما سبق. وقد جاء في الصحيحين من حديث محمود بن ربيع عن عباد بن الصامت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وكما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي قداس. إذا لا بد من قراءة هذه السورة، أي سورة الفاتحة، والذي لا يعرفها عليه أن يتعلمها، يجب عليه هذا الأمر، أو هذا الأمر يجب عليه، لأن الصلاة لا تصح إلا بها. قال: فإن لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاته. إذا كان لا يعرف فاتحة الكتاب وهو قادر على تعلمها ومع ذلك لم يتعلمها، فإن الصلاة لا تصح، لأنه قادر على تعلم الفاتحة ومع ذلك فرط في هذا الواجب ولم يأتي به، فبالتالي صلاته لا تكون صحيحة. ويفهم من هذا أو سوف يأتي أو أفضل السلام الذي بعده بيّن هذا الشيء، ألا وهو أن الذي ليس بقادر على تعلم الفاتحة فإن هناك بدل منها، ولا ينتقل الإنسان إلى البدل حتى لا يستطيع على المبدل. إذا ما استطاع على تعلم الفاتحة فإنه ينتقل هنا إلى البدل عنها. نعم. قال: ومن لا يحسن شيئا منها ولا من غيرها من القرآن لزمه أن يقول سبحان الله إلى آخره. إذا كان لا يعرف الفاتحة وليس له قدرة على تعلمها ويحفظ غيرها من القرآن، فعليه أن يقرأ بما يحفظ، فهنا يكون عاجزا في هذه الحالة فينتقل إلى غيرها، فبما أن يحفظ شيئا غيرها من القرآن فعليه أن يقرأ بما يحفظ. فإذا لم يكن عنده شيء من القرآن فهنا لزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لقوله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فإذا ليس عنده شيء من القرآن وليس له قدرة على تعلم أيضا شيء من القرآن، لا الفاتحة ولا غيرها من السور، فعليه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن أبي أوفى. وحديث عبد الله بن أبي أوفى قد رواه النسائي من حديث مسعر بن كلام عن إبراهيم بن عبد الرحمن التكتكي عن عبد الله بن أبي أوفى، وجاء أيضا من حديث أبي خالد الجالاني عن إبراهيم بن عبد الرحمن التكتكي عن عبد الله بن أبي أوفى. وهذا الإسناد فيه ضعف من أجل إبراهيم بن عبد الرحمن التكتكي، فإن الجمهور على تضعيفه ففيه ضعف، ويكتب حديثه ولا يحتج به، يكتب حديثه ولكن لا يحتج به. فإذا وجد ما يشهد له لحديثه، أي إذا وجد عقل ما يشهد لحديثه، فهنا يتقوى حديثه بغيره. وعندما روى النسائي هذا الحديث قال فيه إبراهيم التكتكي وهو ليس بذاك القوي، وهو ليس بذاك القوي، ويكتب حديثه. وقد جاء هذا الحديث من طريق آخر عن عبد الله بن أبي أوفى، فرواه ابن حبان ورواه أيضا الطبراني، كلاه من حديث الفضل بن الموفق عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن عبد الله بن أبي أوفى. وهذا الإسناد ضعيف، هذا الإسناد أيضا ضعيف، وهو أضعف من الأول، فإن الفضل بن الموفق هذا ضعيف، ولكن استأنس بحديثه، ولكن استأنس بحديثه، ويتقوى لعله يتقوى بالإسناد السابق، لعله يتقوى بالإسناد السابق. وخاصة كما تقدم أن إبراهيم التكتكي ليس بشديد الضعف، وقد خرج له البخاري في صحيحه، خرج له حديثان، وهناك من أهل العلم من صحح حديثه، فلعله يتقوى بهذا الإسناد. وقد جاء أيضا حديث آخر بهذا، وهو الذي ذكره المصنف: إن كان معك، قال لقوله عليه الصلاة والسلام: إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وهلله وكبره، رواه أبو داود والترمذي. نعم، هذا الحديث أيضا يشهد لحديث عبد الله بن أبي أوفى، وهذا الحديث قد جاء من حديث يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن جده عن رفاعة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا في قصة المسيء في صلاته. حديث المسيء في صلاته جاء من حديث أبي هريرة وهو متفق عليه كما هو معلوم، وجاء أيضا من حديث رفاعة بن رافع، وحديث أبي هريرة أصح وأشهر كما تقدم متفق عليه. وأما حديث رفاعة ابن رافع فإنه قد جاء في السنن، فإنه قد جاء في السنن. وهذا الإسناد الذي ذكرته قبل قليل، وهو أنه جاء من حديث يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد عن أبي عن جده عن رفاعة، هذا الإسناد أيضا لا يصح، وذلك أن يحيى ابن علي بن يحيى ليس بالمشهور، وهذا الحديث له طرق، ولم يأتي هذا اللفظ وهو موضع الشاهد، وهو قوله فاحمد الله وهلله وكبره، لم يأتي في هذه الرواية. الحديث له أسانيد وطرق، ومنها هذه الطريق، فهذا اللفظ وهو موضع الشاهد لم يأتي إلا من هذه الطريق في حديث رفاعة بن رافع، ولكن أيضا لعله أيضا يقوي ما جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى، فلعل هذه الطرق يقوي بعضها بعضا وتصل إلى درجة الحسن. فإذا إذا كان الإنسان عاجز أن تعلم شيء من القرآن، فهنا عليه أن يسبح فيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا المصنف رحمه الله لم يذكر لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه ذكر حديث رفاعة بن رافع، وحديث رفاعة بن رافع ليس فيه لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنما لا حول ولا قوة إلا بالله هذه جاءت في حديث عبد الله بن أبي أوفى. ثم قال يقرأ البسملة سرا ثم يقرأ سورة كاملة. اختلف أهل العلم هل يجهر الإمام في الصلاة الجهرية، هل يجهر بالبسملة مع جهره بالفاتحة، أو يسر بالبسملة ويجهر بباقي قراءة من الفاتحة ومن غيرها؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم كما هو معلوم. فبعض أهل العلم قال أنه لا يجهر بالبسملة، وبعض أهل العلم قال يجهر بالبسملة في كل صلاة جهرية، وهذا مذهب الشافعي، والأول مذهب الجمهور مذهب مالك وأحمد وغيرهم من أهل العلم. والقول الثالث أنه يجهر أحيانا بالبسملة، وأن الأصل أن عليه أن يخفي البسملة. هذه ثلاثة أقوال قيلت في هذه المسألة، ولعله والله أعلم أقرب الأقوال أنه يسر ولا يجهر بالبسملة، وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبو بكر وعمر وعثمان، فما كانوا يجهرون بالبسملة. طبعا لفظ الصحيحين ما كانوا يقرؤون في بسم الله الرحمن الرحيم، وفي لفظ عند مسلم ما كانوا يذكرون بسم الله لا في أول القراءة ولا في آخرها، وفي لفظ عند أحمد وابن خزيمة ما كانوا يجهرون، ما كانوا يجهرون بالبسملة. وهذه الألفاظ الأقرب والله أعلم أن بعضها يفسر البعض الآخر، وذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام يسر بالبسملة. فقول أنس كان يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين أي يجهرون بالحمد، وذلك لقوله رضي الله عنه كان لا يجهرون، كما جاء في عند ابن خزيمة والإمام أحمد، عند الإمام أحمد جاء ذلك من حديث وفيع عن شعبة عن قتادة، وهذا الإسناد من أصح الأسانيد، وجاء من حديث عقبة بن خالد عن شعبة وسعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة عن أنس أنهم ما كانوا يجهرون. فهذا الحديث حديث صحيح صريح أنهم ما كانوا يجهرون بالبسملة. ويؤيد هذا ما تقدم لنا فيما سبق أن البسملة ليست من الفاتحة، وإنما هي سورة مستقلة، كما تقدم لنا ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله عز وجل قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله فبدأ بالحمد. فهذا يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة، فإذا كانت ليست منها فالجهر إنما يكون بالسورة، بسورة الحمد عفوا، بسورة الفاتحة. نعم، فالأقرب أنه لا يجهر بالبسملة، هذا الذي ثبت. وقد جاء من حديث جاء عند الطبراني، جاء عند الإمام أحمد وغيرهم من حديث قيس بن عباية عن ابن مغفل عن أبيه أنه سمع يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم، قال أي بني إياك والحدث، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم، فأنكر عليه عبد الله بن المغفل، أنكر على ابنه. والحديث كما ذكرت أصله عند الإمام أحمد وعند الطبراني وغيره، وهذا الحديث لا بأس بإسناده. وقد جاء في السنن من حديث الليث عن خالد عن أبي هلال عن نعيم المدمر عن أبي هريرة أنه صلى بالناس فقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر الحديث، ثم بعد أن انتهى من الصلاة قال أنا أشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث استدل به من استدل من أهل العلم على أن البسملة يجهر بها، لأنه قال قرأ ببسم الله الرحمن الرحيم. والجواب عن هذا الحديث من وجهين. الوجه الأول هو أن هناك من الحفاظ ممن علل هذا اللفظ، الحديث أصلا صحيح لكن لفظ أنه قرأ ببسم الله الرحمن الرحيم، هذه اللفظة إنما جاءت من الطريق الذي ذكرتها قبل قليل. وهذا الحديث قد جاء في الصحيحين وفي غيرهما من طرق ليس فيه هذه الزيادة، جاء في جاء في مسلم الحديث صحيح عن ابي ابي هريره ليس في ذكر هذه الزياده, وجاء في الصحيحين من حديث او جاء عفوا نعم في الصحيح من حديث ابي سلم من عبد الرحمن عن ابي هريره ليس في ذكر هذه الزياده, وجاء ايضا من حديث ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريره وليس فيه هذه الزياده. ولذلك ابن عبد الهادي ذهب الى القول بشذوذ هذه الزياده. والأمر الثاني هو أن هذا اللفظ ليس دلالته على الجهر بسم الله, أو ليس دلالته بواضحة تماما, بخلاف حديث أنس. حديث أنس كما تقدم لا يقرؤون, وفي رواية لا يجهرون. وأما هذا الحديث قرأ, وقوله قرأ لا يفيد الجهر, فأنت تسمع قراءة من كان بجانبك وإن كان لا يدري, وإن كان معموما وكلكم تصلون خلف الإمام, فتسمع أحيانا بعض ما يقرأ به وبعض ما يأتي به من الذكر. فقول قرأ ليست دلالتها بصريحة, فالأقرب والله أعلم أنه ما كان يجهر عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في حديث أنس وحديث عبد الله بن مغفل. وأما من قال أنه يجهر بها أحيانا فلأنه ذهب إلى تصحيح هذا الحديث فجمع بينه وبين حديث أنس بذلك. ولكن كما تقدم هذا الحديث فيه بعض النظر. ثم قال يقرأ بسورة كاملة, يستحب له إذا قرأ بالفاتحة أن يقرأ بسورة كاملة بعدها, وهذا في الصلاة الجهرية والسرية. طبعا في الجهرية يجهر وفي السرية يسر, وهذا في الركعة الأولى والثانية, هذا في الركعة الأولى والثانية. واختلف أهل العلم في القراءة في الركعة الثالثة والرابعة غير الفاتحة, فهناك من أهل العلم ممن قال لا يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة وإنما يقتصر على الفاتحة, وهناك من قال أيضا يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة. ومن قال لا يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة استدل بما جاء في الصحيحين في حديث يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعة الأولى والثانية بالفاتحة وسورة, وفي الركعة الثالثة والرابعة كان يقرأ بسورة يقرأ بالفاتحة فقط, يقرأ بالفاتحة. وأما من قال بأنه أيضا يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة فاستدل بحديث أبي سعيد الخدري الذي خرج الإمام مسلم قال كنا نحرز قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام فوجدناه في صلاة الظهر يقرأ في الركعة الأولى والثانية بقدر 30 آية, وفي الركعة الثالثة والرابعة على النصف من ذلك, هذا في صلاة الظهر, وفي الأوليين من صلاة العصر مثل ما يقرأ أو بقدر ما يقرأ في الأخريين من صلاة الظهر, وفي ركعتين الأخريين من العصر على النصف ما يقرأ بركعتين الأوليين من العصر. فقول قول أبو سعيد رضي الله عنه ومن معه كان يقرأ في ركعة يقرأ في العصر في ركعة الأولى والثانية بقدر ما يقرأ في ركعة الثالثة والرابعة, هل يفيد أنه كان يقرأ بسورة وزيادة على السورة؟ ووجه الجمع ما بين حديث أبي سعيد وحديث أبي قتادة أن كل هذا سنة, أنه أحيانا عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة, وأحيانا ما كان يقرأ, وأحيانا كان لا يقرأ إلا بالفاتحة, أحيانا عفوا كان يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة بالفاتحة وسورة, وأحيانا يقتصر على الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة. فأحيانا كان يقرأ بالفاتحة وزيادة سواء كان السورة أو غيرها كما سوف, وأحيانا كان يقتصر على الفاتحة, وهذا في الركعة الثالثة والرابعة. وأما الركعة الأولى والثانية فمن السنة أن يقرأ زيادة على الفاتحة. قال ويقرأ بسورة كاملة, يستحب أن يقرأ بسورة كاملة لأن هذا هو الغالب عليه الصلاة والسلام, كان الغالب على قراءة عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ بسورة كاملة, هذا هو الغالب عليه. قال ويجزئ آية إن اقتصر على بعض سورة, فهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. نعم، هو قضى عليه الصلاة والسلام بسورة مريم ثم أخذته سعلة، ثم بعد ذلك ركع ولم يكمل السورة، ثم بعد ذلك أكمل السورة عليه الصلاة والسلام، أو قرأ بغيرها المهم كان يقرأ ثم أخذته سعلة فركع عليه الصلاة والسلام ثم أكملها في الركعة الثانية. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام في غاتبة الفجر أنه كان يقرأ أحيانا بآية عليه الصلاة والسلام، فهذا قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام، ولكن الغالب عليه أنه كان يقرأ بسورة كاملة. قال: إلا أن أحمد استحب أن تكون طويلة. سوف يأتي مقدار ما كان يقرأ به عليه الصلاة والسلام، وأن هذا يختلف باختلاف الصلوات من صلاة الصبح إلى صلاة الظهر إلى غيرها. قال: فإن كان في غير الصلاة فإن شاء جهر بالبسملة وإن شاء أسر. إذا كان يقرأ في غير الصلاة طبعا يسن له أن يبدأ بالاستعاذة يستعيذ، فإن قرأ بأول السورة فيسن له مع الاستعاذة أن يبسمل. وأما إذا قرأ من ليس من أول السورة فأن يكون من وسطها أو من نهايتها فإنه يستعيذ فقط ولا يبسمل، ويبسمل لأن كما تعلمون كل سورة مفتتحة ببسم الله مع سورة التوبة، فعليه أن يبسمل. وأما إذا قرأ من وسط السورة فهنا ليس هناك بسملة، وإنما عليه أن يستعيذ فقط. وهذه البسملة إن شاء جهر بها وإن شاء أسر، هذا إذا كان يقرأ في خارج الصلاة، إذا كان يقرأ في خارج الصلاة إن شاء جهر وإن شاء أسر. قال: وتكون السورة في الفجر من طوال المفصل. نعم، وأوله قاف. قال: لقول أو استألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف تحجبون القرآن إلى آخره. جاء في النسائي من حديث بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار أنه صلى خلف رجل، قال: فكان هذا الرجل يقرأ بالصبح يقرأ بطوال المفصل ويقرأ في العشاء بأواسط المفصل ويقرأ بالمغرب بقصار المفصل، وأن هذا الرجل أخبرهم بأن هذه هي صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الحديث حديث حسن نادر حسن، وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الصبح بطوال المفصل. وجاء في حديث أبي برزة الذي خرجه البخاري في صحيحه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الصبح من 60 إلى 100 آية، كان يقرأ في صلاة الصبح من 60 إلى 100 آية. وجاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام في صلاة الصبح في صلاة الصبح في يوم الجمعة كان يقرأ بألف لام ميم السجدة وبهل أتى على الإنسان، يقرأ في الركعة الأولى بسورة السجدة وفي الركعة الثانية كان يقرأ بسورة الإنسان. فكان من سنة عليه الصلاة والسلام أنه يطيل في صلاة الصبح، وثبت أيضا في صحيح مسلم أنه قرأ بسورة قاف في صلاة الصبح. وقال: أول المفصل هو قاف. اختلف أهل العلم في أول المفصل، لكن أصح الأقوال أن أول المفصل هي سورة قاف، وذلك لما جاء عند الإمام أحمد وعند أبي داود وغيرهما من حديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفي عن جده أوس بن حذيفة الثقفي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قرأ علي، نعم، أنه عليه الصلاة والسلام تأخر علي في ليلة أو تأخر علي في المجيء، ثم قال: قرأ علي حزبي فقرأته. ثم ذكر أن في هذا الحديث ذكر ما يفيد أن قاف هي أول المفصل، أنها هي أول المفصل، وهذا الذي والحديث هو هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. فأنت إذا أجدت من القرآن 3 ثم 5 ثم 7 ثم 9 ثم 11 ثم 13 تقف عند سورة قاف، تقف عند سورة قاف، فأول مفصل هي سورة قاف. وواسط المفصل من سورة عما يتساءلون إلى الضحى، وكتاب المفصل من الضحى إلى آخر القرآن، من الضحى إلى آخر القرآن هذه السورة هي قصار المفصل. قال: ويكره أن يقرأ في الفجر من قصاره من غير عذر، كما تقدم أن السنة في صلاة الصبح الإطالة، هذه هي السنة، إلا إذا كان في سفر أو مرض أو ما شابه ذلك من الأعذار. وقد جاء في حديث عقبة بن عامر الذي جاء في السنن من طرق كثيرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ في صلاة الصبح بقل أعوذ برب الفلق وبقل أعوذ برب الناس، وكان ذلك في سفر، كان ذلك في سفر، فقرأ بالمعوذتين، فعندما كان في سفر أقل من القراءة عليه الصلاة والسلام فقرأ بالمعوذتين. وجاء عن عمر رضي الله عنه بأنه قرأ بسورة التين والزيتون، ذلك كان في سفر في صلاة الصبح. قال: أو مرض ونحوهما، إذا كان هناك عذر نعم لا بأس أن يقرأ باختصار مفصل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: ويقرأ في المغرب من قصاره، كما تقدم في حديث سليمان بن يسار عن رجل من الصحابة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة المغرب باختصار مفصل. قال: ويقرأ فيها بعض الأحيان من طواله، لأنه عليه الصلاة والسلام قرأ فيها بالأعراض، وهذا طبعا جاء في مسلم، جاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ في صلاة المغرب قرأ بسورة الأعراف. قال: ويقرأ في البواقي من أواسطه إن لم يكن عذر، جاء في صلاة العشاء بأنه عليه الصلاة والسلام قرأ في كان عفوا يقرأ في العشاء من أواسط المفصل، وجاء أيضا بأنه في الظهر كان يقرأ من أواسط المفصل. وتقدم لنا في حديث أبي سعيد الخدري أنه أحيانا عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر كان يطيل، أحيانا كان يطيل، فكان يقرأ كما تقدم في ركعتين الأوليين بقدر سورة السجدة 30 آية، فكان أحيانا عليه الصلاة والسلام يطيل قليلا في صلاة الظهر، وأن العصر على النصف من ذلك. قال: إن لم يكن عذر وإلا قرأ بأقصر من، طبعا لا شك أن الواجب هي الفاتحة، لو اقتصر الإنسان على الفاتحة لا شك أن الصلاة مجزئة، وإذا كما تقدم تحرى السنة فلا شك أن هذا هو الأفضل، فما تقدم هذا هو الأفضل، وإن قرأ بأقل أو زاد أحيانا فلا بأس بذلك. قال: ولا بأس بجهل امرأة في الجهلية إن لم يسمعها أجنبي. دليل هذا والله أعلم ما رواه أبو داود أن أم ورقة كانت تسمى الشهيدة، وأن هذه من الصحابة استأذنت الرسول عليه الصلاة والسلام بأن تصلي معه، فأمرها أن تصلي في بيتها وأن تصلي بأهل بيتها، أمرها أن تصلي في البيت وأن تصلي في أهل بيتها، فكانت تصلي بأهل بيتها وتأم أهل بيتها، وهذا الحديث لا بأس بإسناده، وكونها تأم بأهل بيتها لا شك أنها تجهر في الصلاة الجهرية، أنها تجهر في الصلاة الجهرية، فالمرأة إذا جهرت في الصلاة الجهرية هذا لا بأس به، وإذا صلت إماما بالنساء فهنا في الجهرية عليها أن تجهر من السنة، ويتأكد في حقها أن تجهر. وإن أثرت أي المرأة المنفردة فلا بأس، إن جهرت هذا لا بأس كما تقدم في حديث ورقة، وإن أثرت فلا بأس. قال: بشرط إن لم يسمعها أجنبي، وهذا بناء على أن صوت المرأة عورة، وصوت المرأة لا شك أن فيه تفصيل، الله عز وجل قال لنساء الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فلا تخضعن بالقول وقلن قولا معروفا، فالمرأة عليها إذا خاطبت الرجل الأجنبي أن لا تخضع بالقول، بل عليها أن تقول قولا معروفا أي وسطا لا فيه خضوع ولا فيه جفاء، لا فيه خضوع ولا فيه كذلك أيضا جفاء، وإنما يكون قولا معروفا. فهذه الآية الكريمة في لا بأس بسماع صوت المرأة، ولكن على المرأة أن لا تدين القول ولا تخضع بالقول ولا تتكسر بالقول، فإن هذا حرام ولا يجوز، لأن هذه وسيلة الفتنة. هذا إذا لم ينفتن الرجل بسماع صوتها. وأما إذا كان سماع صوت المرأة للرجل فتنة حتى ولو قال قولا معروفا فهنا لا يجوز، وعليه ألا يستمع لصوتها، عليه ألا يستمع لصوتها. وهذا سماع صوت المرأة هذا في الأمر الذي يكون هناك حاجة وجاب، كان يسألها عن حاجة مثلا، ولا يعني بيع وشراء مثلا، ولا يطلب عليها العلم كما كان الصحابة يأتون إلى نساء الرسول عليه الصلاة والسلام ويسألون نساءه عما يشكل عليهم، وكما فعل هذا أيضا من أتى من بعدهم من أهل العلم من التابعين وهلم جرا، وبالذات أهل الحديث فكانوا لهم كان لهم شيخات يقرؤون عليهن الحديث، وهذا شيء معروف ومعلوم. فسماع صوت المرأة في مثل هذا. وأما أن الإنسان يأتي ويقول يستمع لامرأة أجنبية تقرأ القرآن يستمع إليها، لا، أو أنها تتحدث بحديث ليس له علاقة به ويأتي يستمع لحديثها، فهذا أيضا لا شك، لا، هذا إذا يؤدي إلى الفتنة. وإنما إذا كان هناك حاجة وجائز فهنا لا بأس أن يسمع صوتها، كما دل على هذا كتاب الله جل وعلا والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا نعم يستمع لصوته إذا كان هناك حاجة وداعي، بشرط أن لا تتكسر في قوله، وبشرط أن لا يؤدي سماع لهذا الصوت لا يؤدي به إلى فتنة. أما كون ما هناك حاجة يستمع لها وهي تقرأ القرآن، أو كلام تتكلم به مع امرأة ثانية أو كذا ويستمع لها وهو ليس له حاجة في أن يسمع هذا الصوت، فلا شك أن هذا ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود إذا كان هناك حاجة وداعي. ينبغي للمسلم أن يحذر وأن ينتبه، ولا شك أن المرأة فتنة للرجل، فعلى الإنسان أن ينتبه ويحذر ولا يأتي موطن الفتنة وبالتالي يقع في الفتنة والعياذ بالله، ويكون هو الذي تسبب لنفسه بأن أتى إلى موطن الفتنة. قال: والمتنفل في الليل يراعي المصلحة، أي يراعي المصلحة في الجهر أو الإسرار، فإنه جاء الجهر وجاء أيضا الإسرار. ومن الجهر ما جاء في مسلم في حديث قصة حذيفة عندما صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام، عندما افتتح الرسول عليه الصلاة والسلام القراءة فقرأ بالبقرة، فقال حذيفة لعل يقرأ لعل عفوا يركع عند 100 آية، قال فتجاوز 100 آية، قال حذيفة عندئذ لعل يقرأ إذا انتهى من البقرة، فعندما انتهى منها عليه الصلاة والسلام قرأ بالنداء ثم قرأ بآل عمران. فهذه فيه أنه جهر عليه الصلاة والسلام بقراءته. وجاء بأن أبا بكر الصديق كان يسر وأن عمر كان يجهر رضي الله عنهما. فالإنسان إذا جهر وإذا سر الأمر في ذلك واسع. قال يراعي المصلحة، من المصلحة إن كان مثلا أنشط له الجهر يجهر، إن كان نعم هناك موجود عند الناس نائمين فالأفضل له أن يسر لئلا يوقظهم، فيكون المصلحة هنا في إسرار، وهكذا. إذا يراعي المصلحة في مسألة الجهر والإسرار في صلاة الليل. قال فإن كان قريبا منه من يتأذى بجهره أسر، هنا يتأكد عليه إذا كان واحد مثلا نائم ولا مريض ولا كذا، فعليه أن يسر في هذه الحالة، إلا إذا كان نعم هذا المريض أو كذا أراد أن يستمع لقراءته. ولذلك قال وإن كان ممن يستمع له جهر، إذا كان هناك من يستمع لقراءته فنعم يجهر حتى يستمع هذا المستمع لقراءة هذا القارئ. قال وإن سر في جهر وجهر في سر بنى على قراءته. إن أسر في الصلاة الجهرية يكون قد خالف السنة، وإن أسر في الصلاة وإن عفوا جهر في الصلاة السرية أو بالعكس يكون خالف السنة، يكون في هذه الحالة خالف السنة. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه أسر في صلاة جهرية أو نحو ذلك، فلم يسجد السهو، لم يسجد السهو، لأن هذا سنة وليس بواجب، لأن هذا سنة وليس بواجب. قال وتنفيذ الآيات واجب لأنه بالنص، ترتيب الآيات أن يقرأ السورة على حسب ترتيب الآيات التي في السورة على حسب الترتيب الذي في المصحف، فهذا لا شك أنه واجب، هذا توقيت من الرسول عليه الصلاة والسلام. عندما يعني القرآن إما أن ينزل سورة كاملة هذا الأمر فيها واضح، وإما أن ينزل آيات بعض آيات من سورة، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نزل بعض آيات من سورة يقول اجعلوا هذه في كذا وهذه في كذا وهكذا، فترتيب الآيات هذا توقيتي، ولا أعلم خلاف بين العلم في ذلك، وإنما الخلاف بينهم في تركيب السور، فبعض العلم قال أنه بالاجتهاد وهذا قول الجمهور، وبعض العلماء قال أنه توقيتي أيضا، وحديث أوس بن حذيفة الثقفي يفيد أنه توقيتي، حديث أوس بن حذيفة الثقفي يفيد أن ترتيب السور أيضا توقيتي، يفيد أن ترتيب السور توقيتي، لأن قال من كان سألنا الصحابة كيف تحذرون القرآن، قالوا ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وعشر وثلاثة عشر وحزب مفصل، فهذا الحديث يفيد أن هذا الترتيب هو ترتيب توقيفي، ولعل هذا هو لقب أن ترتيب السور أيضا توقيفي من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فتجوز قراءة هذه قبل هذه، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها. طبعا كما تقدم ثبت في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ بالنساء قبل سورة آل عمران، قرأ بالنساء قبل سورة آل عمران، فإذا كان تقديم سورة على سورة هذا لا بأس، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا أحيانا كما تقدم في حديث عليه، وأما تقديم آيات على آيات فهذا لا ما يجوز، هذا لا يجوز، أما إذا كان تقديم سورة على سورة فهذا نعم، لأن هذا قد جاء في السنة، أما تقديم آيات على آيات فهذا لم يأتي في السنة، وهذا خلاف ترتيب القرآن، وأن هذا ترتيب الآيات توقيفي، فعلى الإنسان أن يتبع ما جاء في هذا التوقيف الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء بأن مصاحف الصحابة تنوعت في ترتيب السور، تنوعت في ترتيب السور، وهذا الذي جعل بعض أهل العلم يقول بأن ترتيب السور أنه ليس بتوقيف، لأن مصاحف الصحابة اختلفت وتباينت في ترتيب السور، ومن قال بأن ترتيب السور أيضا توقيفي استدل بحديث أوس بن حذيفة المتقدم. نعم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وترتيب السور بالاجتهاد في قول جمهور العلماء فتجوز قراءة هذه قبل هذه، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها، وكره أحمد رحمه الله تعالى قراءة حمزة والكساء والإدغام الكبير لأبي عمرو ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة وبعد أن يثبت قليلا حتى يرجع إليه نفسه، ولا يصل قراءته بتكبير الركوع فيكبر ويضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه ملقما كل يد ركبة، ويمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله لا يرفع ولا يحفظ لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ويجافي مرفقيه عن جنبيه لحديث أبي حميد، ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم لحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه رواه الإمام مسلم، وأدنى الكمال ثلاث وأعلاه في حق الإمام عشر، وكذا حكم سبحان ربي الأعلى في السجود، ولا يقرأ في الركوع والسجود لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، ثم يرفع رأسه ويديه كرفعه الأول قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده وجوبا، ومعنى سمع استحباب، فإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وإن شاء أجاب أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا مرضي لما منعت ولا ينفع للجد منك الجد، وله أن يقول غيره مما ورد، وإن شاء قال اللهم ربنا لك الحمد بلا واو لوروده في حديث أبي سعيد وغيره. نعم. قال رحمه الله تعالى وكره أحمد قراءة حمزة والكساء والإدغام الكبير لأبي عمرو، جاء عن جمع من أهل العلم قراءة حمزة، وحمزة هو بن حبيب الزيات، وممن جاء عنه كراهية قراءة حمزة هو الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وكذلك أيضا جاء هذا عن حماد بن زيد وعبد الله بن إدريس وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم. وهذه الكراهية إنما هي بما يتعلق بنص الحروف، يعني فيما يتعلق بالتدوين. قال ابن قدامة رحمه الله أن الإمام أحمد لم يكره قراءة أحد من العشرة إلا حمزة والكسائي، وذلك لما فيها من الإفراط، لما فيها من الإفراط في المجد، وكذلك أيضا لما فيها من الهمز، وكذلك أيضا لما فيها من الأضجاع كما ذكر ذلك أيضا الذهبي، ولما فيها أيضا أو عطفا لما فيها من نحو ذلك. فلذلك كره الإمام أحمد ذلك، ومجموع هذا يفيد أنه كره التكلف الذي يكون في القراءة، هذا الذي كرهه رحمه الله تعالى، فالإفراط في المد، وكذلك أيضا مثلا الإدغام، وكذلك أيضا السكت والاضجاع، ومعنى الاضجاع طبعا هو الإمالة والإفراط في المد. فهذه الأشياء كما يلاحظ فيها تكلف، ولذلك الإمام أحمد رحمه الله كره ذلك. ومن المعلوم أن السلف كانوا يكرهون التكلف، وكما قال بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا أهينا عن التكلف. وكان الصحابة أيضا رضي الله تعالى عنهم يكرهون التقعر في السؤال والتكلف في المسائل، ولذلك كانوا يذمون أسئلة أهل العراق بما فيها من التكلف والمبالغة في ذلك. فالإمام أحمد رحمه الله إنما كره التكلف الذي يصاحب هذه القراءة كما ذكرت من المبالغة في المدح ومن الهمز والسكوت والإضجاع وما شابه ذلك. وقد ذكر الذهبي رحمه الله تعالى قال بلغنا أن حمزة بن حبيب الزيات ذكر له أن بعض أصحابه همز فانقطع ثوبه، فأنكر ذلك حمزة وبين أنه لم يأمرهم بذلك، بين رحمه الله أنه لم يأمرهم بذلك. فكما يلاحظ أن الذي كرهه السلف هو المبالغ والتقعر. وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابة تلبيس الدين ذكر من جملة تلبيس الشيطان على القراء هو المبالغة في نطق الحروف وما شابه ذلك. ولا شك أن المبالغة كما تقدم أنها مكروهة ولا تنبغي، فمن أجل هذا السبب كره الإمام أحمد قراءة حمزة وقراءة كذلك أيضا الكسائي. نعم، وهذه المسألة لا تفهم خطأ، وهو أن الإمام أحمد ينكر قراءة حمزة والكسائي وما شابه ذلك، لا، وإنما كما تقدم هو النطق ببعض الكلمات، هذا هو الذي كرهه الإمام أحمد لما يصاحب ذلك من التكلم كما ذكرت المبالغة في المدح، هذا فيه نوع من التكلم. وكذلك أيضا مثلا الإمالة كما سوف يأتي في الإدغام، كما سوف يأتي في مشيئة الله فيما يتعلق بالإدغام وما شابه ذلك. فكره الإمام أحمد رحمه الله هذا الشيء، وغير كذلك أيضا من السلف من كره هذا. وكما ذكرت فيما سبق أن القراءة قراءة حمزة إنما هي من الآحاد وليس من المتواتر، وقراءة أيضا باقي السبعة إنما هي آحاد، لأن حمزة مثلا يقرأ بهذه القراءة وهو واحد، وكذلك أيضا مثلا الكسائي، وكذلك أيضا مثلا أبو عمرو بن العلاء وهكذا، فهؤلاء آحاد. فقراءة هؤلاء هي آحاد، والمقصود كما تقدم هو النطق ببعض الكلمات. وإلا لا شك القرآن متواتر ومنقول إلينا نقلا متواترا، سواء كان ذلك بالحفظ والتلقي أو كان ذلك بالكتابة، فكل هذا منقول إلينا نقلا متواترا. وإنما الذي كما تقدم عن بعض السلف سواء كان ذلك بالحفظ والتلقي أو كان ذلك بالكتابة، فكل هذا منقول إلينا نقلا متواترا. وإنما الذي كما تقدم عن بعض السلف أنهم كرهوا فقط المبالغ في النطق ببعض الكلمات، يعني ما يتعلق بشيء من التجريد، هذا هو الذي كرهه المبالغة في ذلك، هذا هو الذي كرهه. ولا شك أن الشرع لم يأتي بالمبالغة وحاشا من ذلك وينكر هذا، وأمر ربنا عز وجل بتدبر القرآن كما قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالإنسان عندما ينشغل بالمبالغة في نطق بعض الأحرف والمبالغة في بعض مسائل وأحكام التجويد لا شك أن هذا يشغله عن تدبر القرآن وعن معرفة معانيه وعما يستنبط منه من أحكام. وكما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان ينكر على الصحابة ما وقع بينهم من اختلاف في الأحرف، كما في قصة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما، وكما أيضا في قصة أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. فالذي جاء عن السلف إنما هو كراهية المبالغة في النطق ببعض الكلمات وما شابه ذلك. وكما ذكرت هذه القضية لا تفهم فهما خاطئا، فلا شك أن القرآن متواتر سواء كان ذلك كما تقدم بالتلقي أو كان ذلك بالكتابة فهو مكتوب ومنقول إلينا نقلا متواترا. وإنما كما تقدم أن الذي كرهه بعض السلف هو المبالغة في بعض قضايا ومسائل التدوين، فهذا هو الذي كرهه. ولا شك أن كما تقدم أن ربنا عز وجل قال ورتل القرآن ترتيلا وأمر بتدبره، وهذا ينافي هذا ضد المبالغة والتقعب وما شابه ذلك. ولذلك قال ابن قدامة رحمه الله أن الإمام أحمد لم يقرأ قراءة أحد من العشرة إلا حمزة والكسائي، قال والإدغام الكبير لأبي عمرو. والمقصود بالإدغام هو إدخال شيء في شيء، الإدغام في اللغة هو إدخال شيء في شيء، وأما في الاصطلاح فهو النطق بالحرفين كالحرف الثاني مشددا، هو النطق بالحرفين كالحرف الثاني مشددا، النطق بالحرفين حرفا واحدا، عفوا النطق بالحرفين حرفا واحدا كالثاني مشددا، النطق بالحرفين حرفا واحدا كالثاني مشددا، هذا هو الإدغام. يعني مثلا ما سلككم في سقر، هنا عندنا كاف وكاف، فالإدغام هنا ما سلككم في سقر، يدغم الأول في الثاني. والإدغام منه ما هو كبير ومنه ما هو صغير، والإدغام الكبير عندما يكون الحرف الأول متحرك والثاني كذلك أيضا متحرك، هذا هو الإدغام الكبير. والإدغام الصغير عندما يكون الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، فهذا يكون إدغاما صغيرا. والأول عندما يكون كلا الحرفين متحركين يكون هذا إدغام كبير. وكما تقدم أن الإدغام هو النطق بالحرفين حرفا واحدا كالثاني مشددا، فهذا هو المقصود بالإدغام. والإمام أحمد كره هذا كما تقدم، إن هذا فيه زيادة في التكلف، مثلا ما سلككم، هذا يعني فيه نوع من التكلف. والإنسان إذا قال ما سلككم في سقر هذا أسهل، هذا أسهل. فهذا الذي كرهه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأيضا غيره كما تقدم أيضا يبدو أن غيره أيضا من السلف، أو عفوا يبدو أن غيره من السلف أيضا كرهوا الإدغام. ولذلك أحد الناس سأل الكسائي قال من أين أخذت هذا الإدغام؟ قال أخذت من قراءة حمزة. أو قال له هل لك إيمان في الإدغام؟ فكأنه ينكر عليه هذا الشيء وأن هذا الشيء غير معروف، فقال أخذت هذا من حمزة، قال أخذت هذا من حمزة. ونسب هذا الإدغام الكبير لأبي عمرو، والمقصود بأبي عمرو هو أبو عمرو بن العلاء، التميمي البازلي البصري، وهو من صغار التابعين، وهو من صغار التابعين، وولد نحو سنة 70 وتوفي في عام 54 ومئة، توفي نحو 54 ومئة، وهو ثقة إمام، ثقة جليل، كان من كبار العلماء في زمنه، ونسب إليه الإدغام قيل الاهتمام به ولإقراءه بالإدغام، الاهتمام بهذا الشيء، ولأنه كان يقرأ بالإدغام. وكما ذكرت قبل قليل يعني قراءة هؤلاء القراء هي من قبيل الآحاد، هي من قبيل الآحاد، وقد ذكر ذلك الذهبي، وذكر ذلك أيضا الشوكاني وصديق حسن خان، وهناك من العلم والمشهور عند القراء أنها متواترة، فلا شك أن القرآن هو المتواتر، أما يعني قراءة فلان وفلان فهذا آحاد، قراءة فلان وفلان هذه آحاد. وكما ذكرت هو المنكر المبالغة، المبالغة في النطق ببعض الكلمات وبعض الأحرف والتقعر في ذلك، هذا هو الذي كرهه السلف وأنكره من أنكره. ثم قال يرفع يديه كرفعه الأول. تقدم لنا أن السنة عندما يكبر الإنسان هو أن يرفع يديه، ويرفع يديه إما إلى حذو منكبيه كما جاء في الصحيحين في حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر، أو إلى حذو أذنيه كما جاء هذا في حديث عاصم بن كليب عن أبي عن والد الحجر. فإما يرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى أذنيه. وعندنا أربعة مواضع توقع فيها الأيدي، هذا الموضع الأول، والموضع الثاني عندما يريد أن يكبر الوضوء فأيضا يرفع يديه، وعن هذا في حديث ابن عمر. والموضع الثالث عندما يرفع من الوضوء كما جاء في حديث ابن عمر وحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. والموضع الرابع عندما يرفع من التشهد الأول، عندما يقوم من التشهد الأول أيضا يرفع يديه كما جاء ذلك في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فهذه أربع مواطن ترفع فيها الأيدي، والإنسان فيها مخيرا بين أن يرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى حذو أذنيه، كل هذا قد جاءت به السنة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأيدي لا ترفع إلا في تكبيرة الإحرام فقط، كما ذهب إلى هذا الجمع من أهل العلم، وذهب الجمهور إلى أن الأيدي ترفع في غير هذا الموطن، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح كما دلت على هذا الأدلة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأيدي ترفع في كل خفض ورفع، في كل تكبيرة قال يسن أن ترفع الأيدي، وجاء في ذلك نصوص ولكن لا يصح منها شيء، الأقرب أنه لا يصح منها شيء. ولذلك ثبت عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يرفع يديه في السجود، كان لا يرفع يديه في السجود. فالأقرب والأصح هو أن الأيدي إنما ترفع في المواطن الأربعة ولا ترفع في غيرها من المواطن. فإذا أقوال أهل العلم في هذه القضية ثلاثة، القول الأول أن لا ترفع إلا في تكبيرة الإحرام، وتقدم من هذا القول ضعيف، والقول الثاني أن ترفع في المواطن الأربع وهذا هو الصحيح، وهناك قول ثالث ترفع في كل تكبيرة، وهذا القول فيه نظر، والنصوص التي جاءت في هذا لا يصح منها شيء فيما يظهر لي. قال بعد فراغه من القراءة وبعد أن يثبت قليلا حتى يرجع إليه نفسه، بعد أن ينتهي من القراءة. وتقدم لنا أن هناك ثلاث سكتات، السكتة الأولى عند تكبيرة الإحرام يسكت حتى يقرأ بالتشهد، والسكتة الثانية بعد قراءة الفاتحة، والسكتة الثالثة عند الركوع فيسكت سكتة لطيفة حتى يتراد إليه النفس، ولئلا يصل القراءة بغيرها من السنن التي في الصلاة والمقصود بغيرها من التكبير للركوع. فإذا انتهى من القراءة ينتظر قليلا حتى يتراد إليه نفسه، وحتى يفصل ما بين القراءة وما بين التكبير للركوع. وتقدم لنا أنه جاء في حديث قتادة عن حسن عن سمرة ذكر الاختلاف في مواضع السكتات، ولكن هذه السكتات الثلاث دلت عليها عموم النصوص، دلت على هذه السكتات الثلاث، ولذلك قال ولا يصل قراءته بتكبير الركوع. ثم قال فيكبر ويضع يديه مفرجتي الاصابع على ركبتيه ملقما كل يد ركبه ويمد ظهره مستويا. عندما يكبر للركوع ويكون هذا التكبير هو في بداية شروعه في الركوع، عندما يشرع في الركوع يكبر، والدليل على هذا ما جاء في البخاري في حديث الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكبر حين يرفع وحين يرفع وحين يسجد، أو كما جاء في هذا الحديث فقول حين يرفع حين يرفع حين يسجد، أي عندما يشرع في الركوع هنا يكبر، وعندما يرفع في الهوي في السجود هنا يكبر، وعندما يرفع في الرفع من السجود هنا يكبر، وهكذا. وطبعا عندما يصل إلى الركن الثاني يكون انتهى، يعني عندما يكبر للركوع يكون هنا قد انتهى، يعني عندما يكبر للركوع عندما يرفع في الركوع ويكبر إذا رفع هنا يكون انتهى من تكبيره، وإذا كبر في الهوي للسجود عندما يصل السجود يكون هنا انتهى، ينبغي أن يكون تكبيره انتهى، وهكذا. لأن كما تقدم في حديث أبي هريرة قال حين يرفع، ما قال إذا رفع، وقال حين يسجد ولم يقل عندما يسجد. قال ويضع يديه مفرجتي الأصابع، هذه هي السنة، السنة أن يضع يديه على ركبتيه وتكون مفرجتي الأصابع، والدليل على هذا هو ما جاء في حديث العباس الساعدي عن ابي حميد الساعدي ان الرسول عليه الصلاه والسلام وضع يديه على ركبتيه كانه قابض عليهما، كانه قابض عليهما. وهذا الحديث قد نص في البخاري، لكن هذا اللفظ عند ابن خزيمه وغيره. وجاء في حديث عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر ان الرسول عليه الصلاه والسلام وضع كفيه مفتوحتي الاصابع على ركبتيه، وضع كفيه على ركبتيه مفتوحتي الاصابع، فيفتح الاصابع على ركبتيه كما جاء في حديث وائل بن حجر، ويكون هذا الفتح كانه قابض على ركبتيه كما جاء ذلك في حديث ابي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه. قال ملقما كل يد ركبة، طبعا اليمين على اليمين واليسار على اليسار. قال ويمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله لا يرفع ولا يقصر، لحديث عائشة. حديث عائشة جاء في مسلم من حديث بديل عن ابن الجوزاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. وجاء أيضا هذا في حديث أبي حميد الساعدي أنه أيضا سوى ظهره ولم يقنع رأسه ولم يقض رأسه، يعني لم يرفعه ولم ينزله، وإنما يتساوى ظهره مع رأسه، هذه السنة في ذلك. ويلاحظ على كثير من المصلين أنه إذا رفع إما أن يقض رأسه عن ظهره وإما أن يرفع رأسه عن ظهره، نعم والسنة كما تقدم يتساوى الرأس مع الظهر. قال ويجافي مرفقيه عن جنبيه كما جاء هذا في حديث ابي حميد الساعدي رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاه والسلام جاف جنبيه او جاف مرفقيه عن ابطيه. قال لحديث ابي حميد الساعدي رضي الله عنه ويقول في وقوعه سبحان ربي العظيم، لحديث حذيفه رواه مسلم. وكما ذكر المصنف ان الامام مسلم روى من حديث المستورد عن صلة بن جبر عن حذيفة أن رسول عليه الصلاة والسلام قال في وقوعه سبحان ربي العظيم، قال في وقوعه سبحان ربي العظيم. وجاء زيادة، جاء زيادة سبحان ربي العظيم وبحمده، وهذه الزيادة اختلف فيها أهل العلم، هناك من قواها لأنها جاءت من طرق وهناك من ضعفها كما ذهب إلى هذا الإمام أحمد وابن الصلاح، والأقرب هو تضعيفها، هذا هو الأقرب، وأن الصحيح هو سبحان رب العظيم، وأما زيادة وبحمده فكل الطرق التي جاءت منها ضعيفة ولا تتقوى بمجموع طرقها، فالأولى الاختصار على ما جاء في السنة. وهو أن يقول الإنسان سبحان ربي العظيم. قال وأدنى الكمال ثلاث وأعلاه في حق الإمام عشر. نعم أدنى الكمال هو ثلاث وأقل الواجب هو مرة واحدة. أقل الواجب هو مرة واحدة وأدنى الكمال هو ثلاث. قال وأكثر شيء في حق الإمام هو أن يكون مقدار عشر تسبيحات. أما أقل الواجب مرة واحدة فأولا أن قول سبحان ربي العظيم في الركوع اختلف فيه أهل العلم. هناك من قال أنه مستحب وليس بواجب، وهناك من قال أنه واجب، أنه يجب على المصلي أن يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم. وهذا القول هو الأقرب، هذا القول هو الأقرب، وذلك لأكثر من دليل. ومن هذه الأدلة ما رواه الحاكم وغيره من حديث موسى بن أيوب عن عمه عن عقبة بن عامر أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما نزل قوله عز وجل سبح اسم ربك العظيم قال اجعل ذلك في ركوعكم، قال اجعل ذلك في ركوعكم. وهذا أمر عندما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعل ذلك، عندما نزل فسبح اسم ربك العظيم نعم قال اجعل ذلك في ركوعكم، وعندما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعل ذلك في سجودكم، اجعل ذلك في سجودكم. وأيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يداوم على هذا وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فالأقرب هو وجوب هذا الجسم في الركوع، وكذلك أيضا سبحان ربي الأعلى كما سوف يأتينا في السجود. نعم وأقل هذا الواجب هو مرة واحدة، وبحيث يقول ذلك عندما يركع. يعني لاحظ أيضا على كثير من المصلين أنه عندما يريد أن يركع يكبر، وتجد ينتهي بسرعة أو قبل أن يركع يكبر، وقبل أن يركع يقول سبحان ربي العظيم، تجد يبدأ في ذلك حتى يركع، وعندما يركع يكون قد انتهى أو أوشك على الانتهاء من قول سبحان ربي العظيم ثم يركع. لا مثل هذا خطأ، ولا تصح الصلاة بالطريقة لأنه لم يسمع، فلا بد عليه أن يركع، وإذا ركع هنا يقول سبحان ربي العظيم. وكما ذكرت نلاحظ أن بعض الأذكار وبعض الواجبات قد يذكرها الإنسان قبل مكانها أو يذكرها ليس في موضعها، يعني من ذلك سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى. تجد مثلا عندما يهمل السجود يكبر ويبدأ بقول سبحان ربي الأعلى قبل أن يسجد، فتجد من حين هو واصل السجود يكون انتهى من قول سبحان ربي الأعلى فيرضى، أو كما ذكرت وقول لا بد يكون ذلك عندما يركع يقول سبحان ربي العظيم، وعندما يسجد يقول سبحان ربي الأعلى. أو تجد الواحد منا مثلا عندما يركع الإمام وهو بعد ما أكل الفاتحة تجده يخفض رأسه ويحني ظهره وهو بعد ذلك يقرأ الفاتحة. لا، أن تكمل الفاتحة ثم بعد ذلك أوكى. أو مثلا هو جالس في التشهد والإمام رفع، تجد مثلا بعد ما أنت من التشهد فيرفع أو يقوم قائما ويقبل التشهد وهو قائم، فيكون أتى بهذا الذكر أو بهذا الواجب ليس في موطنه، أو بعض ليس في موطنه، فينبغي أن تقال هذه الأشياء في مواطنها. قال وأدنى الكمال ثلاث، واستحب هذا جمع من أهل العلم، جمع من السلف استحبوا هذا. وأدنى الكمال ثلاث هذا الظاهر، يعني أقل شيء في الكمال والطمأنينة والخشوع هو أن يكون ثلاث، هو أن يكون ثلاث. قال وأعلاه في حق الإمام عشر، قيد ذلك في حق الإمام، لأن إذا كان الإنسان يصلي لوحده يسبح ما شاء. وقد جاء في حديث حليفة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ بالبقرة ثم قرأ بالنساء ثم بآل عمران ثم ركع نحوا من قيامه ثم ركع نحوا من ركوعه إلى آخر الصلاة، فكان عليه الصلاة والسلام لطيف، ولا شك أنه كان يكرر ذلك مرات كثيرة، يكرر مثل هذه الأذكار مرات كثيرة وعديدة. وقال قل في حق الإمام عكب، هذا جاء في حديث رواه أبو داود من حديث وهب بن مأنوس عن سعيد بن جبير عن أنس بن مالك أنه صلى خلف عمر بن عبد العزيز ثم بعد أن انتهى من الصلاة قال ما رأيت صلاة أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة هذا الفتى، من صلاة هذا الفتى. قال فحزبنا ركوع المخجى وتسبيح فروفع والسجود فوجدنا حشر، فوجدنا عشر. هذا هو دليل ذلك. وهذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، فيه وهب بن مأنوس وهو مجهول لا يعرف، فيه وهب بن مأنوس وهو مجهول لا يعرف. وفي الحقيقة ما هناك يعني حد محدد، ما هناك حد محدد ينتهي إليه الإنسان، لكن إذا كان الإمام، إذا كان عفوا الإنسان إماما ينبغي له أن لا يفق، ينبغي له أن لا يفق على المأمومين. فإذا قال ثلاث أو أربع أو خمس فهذا كله حسن، إذا قال نحو ذلك فهذا كله حسن، ويغضر له أن لا يحق على المأمومين. قال وكذا حكم سبحان ربي الأعلى في السجود أيضا واجب لما تقدم، وأيضا يقال فيها كما تقدم، يعني قال أدنى الكمال ثلاث وإذا زاد الإنسان فهذا أحسن، وأقل الواجب مرة واحدة. قال ولا يقرأ في الركوع والسجود لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم، جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول عليه الصلاة والسلام قال إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب له. وجاء أيضا في حديث علي أنه قال نهاني رسول عليه الصلاة والسلام أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فقراءة القرآن لا تجوز في حال الركوع ولا السجود. والنهي يفيد التحريم إلا لدليل وصارف، ولا أعلم أن هناك دليلا يصرف هذا النهي من كراهة التحريم إلى كراهة التنهي، فيحرم على الإنسان أن يقرأ القرآن في حال الركوع والسجود. طبعا هناك أذكار أخرى تقال أيضا مع التسبيح، كما جاء في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أن رسول عليه الصلاة والسلام كان يقول في ركوع وسجودة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرني يتأول القرآن. وجاء في صحيح مسلم من حديث مطرف عن عائشة أن رسول عليه الصلاة والسلام كان يقول في الركوع والسجود سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وغير ذلك من الأذكار التي جاءت في بأنها تقال في الركوع أو في السجود، لكن لابد من الاتيان بالتسبيح في الركوع سبحان رب العظيم وفي السجود سبحان رب الأعلى، ويقول ما كان من الأذكار وما شابه ذلك التي جاءت في السنة. ثم قال ثم يرفع رأسه ويديه كرفعه الأول، تقدم أن هذا من المواطن وهو الموطن الثالث الذي ترفع فيه الأيدي، قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده وجوبا. إذا كان الإنسان إماما فيقول سمع الله لمن حمده، وإذا كان يصلي منفردا أيضا يقول سمع الله لمن حمده. وقول سمع الله لمن حمده عندما يرفع، عندما يرفع، وإذا استتم قائما يقول ربنا ولك الحمد، كما جاء هذا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المخرج البخاري وغيره. فإذا استتم قائما يقول ربنا ولك الحمد. قال وجوبا، هذا الذكر يجب، هذا الذكر يجب، ودليل ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام داوم على هذا وقال خذوا عني، وقال أفضل صلوا كما رأيتموني أصلي. قال ومعنى سمع استحبابا، السمع على قسمين، سمع عفوا السمع على قسمين، إما سماع استجابة، سمع الله لمن حمده، من يكون هذا سماع يعني استجابة، استجاب الله عز وجل لمن حمده، أو يكون هذا سماع ولا يلزم منه الإجابة، فالله عز وجل يسمع عباده سبحانه وتعالى وهو معهم جل وعلا وهو معكم أينما كنتم. طبعا أنا عندي في الشرق وعندكم أيضا عند بعض الأخوان عفوا، ومعنى سمع استجابة، ومعنى سمع استجابة، وهذا أفضل، فالله أعلم هذا أفضل، هذا أفضل كما تقدم، يعني السماع إما يكون سماع استجابة أو سماع لا يلزم منه الاستجابة. قال فإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد، كما تقدم في حديث أبي هريرة أن إذا انتصر قائما قال ربنا ولك الحمد. قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد وإن شاء زاد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا قد جاء في السنة وثبت بالأحاديث الصحيحة. نعم والواجب هو أن يقول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد وإذا زاد كما جاء في السنة فهذا مستحب. قال وله أن يقول غيره مما ورد وهذا هو الأكمل. الأكمل أن الإنسان يأتي بكل ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول هذا مرة والآخر مرة وهكذا هذا هو الأفضل. وإن استصعب على بعضها فهذا أيضا حسن. قال وإن شاء قال اللهم ربنا لك الحمد. نعم جاء في البخاري أربعة أنواع اللهم ربنا لك الحمد واللهم ربنا ولك الحمد بزيادة واو وربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد بزيادة واو فهذه أربع صفات أربعة ألفاظ كلها ثبتت بالحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فمخير بين أن يأتي بهذا أو بهذا وإن أتى بها مرة هذا ومرة ذاك هذا كما تقدم أكمل. قال يورد في حديث أبي سعيد وغيره فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فهو مدرك للركعة. طبعا هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم وهو هل يكون وهو عقل بماذا تدرك الركعة. بعض أهل العلم قال تدرك الركعة بأن يتمكن من قراءة الفاتحة ويقرأ الفاتحة ثم يدرك الإمام ركع معه وهذا ما ذهب إليه ابن المديني والبخاري هذا ما ذهب إليه ابن المديني والبخاري. والقول الثاني أن الركعة تدرك بأن يجد الإمام قائم هذا لعله أحد الأقوال التي قيلت في هذه المسألة. والقول الثالث هو أن الركعة تدرك بوقوع أن الركعة تدرك بوقوع والصحيح من هذه الأقوال هو القول الثالث أن الركعة تدرك بوقوع لما جاء في البخاري من حديث الحسن عن سمرة من حديث عفوا الحسن عن أبي بكر الثقفي أنه عندما جاء المسجد وجد الرسول عليه الصلاة والسلام راكع فكبر وركع ثم دب حتى دخل في الصف ثم بعد انتهى الرسول عليه الصلاة والسلام من صلاته قال من الذي فعل هذا؟ قال أبو بكر أنا. قال زادك الله حرصا ولا تعد لا تعد إلى المبالغة في الإسراع لا تعد إلى المبالغة في الإسراع لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا. وأما لو كان لا تعد إلى أنك تعتبر نفسك مدركا للركوع بإدراك الركعة كان أمر أن يأتي بركعة لو لم يكن أبو بكر مدركا للركعة بإدراك الركوع مع الرسول عليه الصلاة والسلام لأمر بأن يأتي بركعة. فعندما لم يأمر أن يأتي بركعة يكون قد أدرك الركعة يكون قد أدرك الركعة. قال ثم يكبر ويقر ساجدا ولا يرفع يديه كما تقدم لنا فيما سبق أن هذا ليس من المواطن. وجاء عن ابن عمر قال إن الرسول لا يرفع يديه في السجود. قال فيضع أكبتين ثم يديه ثم وجهه. هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم هل ينزل أولا على ركبتين ولا ينزل على يديه وخلاف في الأفضل فقط خلافهم إنما هو في الأفضل وإلا هم متفقون على أن سواء نزل الإنسان على يديه أو على ركبتين فإن صلاته صحيحة. نعم وإنما الخلاف في الأفضل. نعم